الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد أيها المسلمون، بفضل ونعمة من الله جل وعلا وحده استقبلنا في هذا اليوم المبارك شهر ذي الحجة، وهو من الأشهر الحرم، وأيامه العشر الأولى هي أفضل أيام الدنيا، وهذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. فاحرصوا عباد الله، احرصوا عباد الله على اغتنام هذه الأيام بالعمل الصالح، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من عمل قيل: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: استيعاب عشر ذي الحجة للعبادة ليلا ونهارا أفضل من جهاد لم يذهب فيه نفسه وماله. انتهى كلامه رحمه الله. لذا أمة الإسلام عملا بهذه الأحاديث كان سلفنا الصالح يجتهدون في اغتنام هذه العشر المباركة، حتى كان بعضهم يجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. فإياكم عباد الله، إياكم أن تفوتوا على أنفسكم هذه الفرصة، فقد لا يتسنى للواحد منا أن يدركها بعد عامه هذا. فالموت أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، وصدق من قال: كم كنت تعرف ممن عاش من سلف من بين أهل وجيران وإخوان أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الثاني. فيا عبد الله، هذه الفرصة أمامك في هذه العشر المباركة، فتزود فيها من صالح الأعمال، تزود فيها من صالح الأعمال مما يسرك يوم القيامة أن ترى. فما هي يا عباد الله إلا أيام معدودة وساعات محدودة، وهي سريعة العبور ولا تقبل الفتور، موسمها قصير لا يحتمل التقصير. فشمروا عباد الله، شمروا عن ساعد الجد، وصوموا هذه الأيام إن استطعتم، صوموها ابتداء بنبيكم صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه أنه كان يصومها عليه الصلاة والسلام. ومن كان منكم عباد الله، من كان منكم عليه قضاء من رمضان فليبادر بصيامه في هذه الأيام. ومن أجل الأعمال التي تعملونها في هذه العشر يا عباد الله المحافظة على الصلوات الخمس في المسجد. حافظوا أيها الرجال، حافظوا على الصلوات الخمس في المسجد، وأقيموا الوقوف في بيت الله، وخاصة بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وهذا الفضل يا عباد الله في سائر أيام السنة، فكيف بهذه الأيام المباركة؟ وأكثروا أيضا عباد الله، أكثروا من تلاوة القرآن، أكثروا من الذكر والدعاء، أكثروا من الصدقة، وكل ما تستطيعونه من وجوه البر والإحسان كبر الوالدين وصلة الأرحام. أذكركم بهذا عباد الله، أذكركم بهذا عباد الله، لأن إدراك هذه العشر عظيمة، لأن إدراك هذه العشر نعمة عظيمة تستدعي من كل واحد منا إن كان صادقا مع الله عز وجل في عبادته، تستدعي منه أن يحسن اغتنامها فيما يرضيه عنه وفيما يقربه منه. قال خالد بن معدان رحمه الله: إذا فتح لأحدكم باب خير فليسرع إليه، فإنه لا يدري متى يغلق عنه. انتهى كلامه رحمه الله وصدق. فالواحد منا يا عباد الله لا يدري متى يفجره هارم لذات الموت. فكم من أناس عباد الله، كم من أناس أدركوا معنا هذه العشر المباركة في العام الماضي، ولكن أين هم الآن؟ قد أخذوا والله بغتة، وهم الآن في قبورهم مرتهنين بأعمالهم، لا يستطيعون زيادة من صالح الأعمال ولا توبة من التفريط والإهمال. والسعيد منا يا عباد الله، السعيد منا من وعظ بغيره، لا من انتعظ به الناس. فالله الله أيها المسلمون، الله الله في اغتنام لحظات هذه العشر فيما يقربنا من خالقنا ومولانا حتى ينال رضاه عنا ورحمته بنا ومغفرته لذنوبنا، وكلنا بحاجة إلى ذلك، لأنه يا عباد الله ليس لنا من دنيانا إلا ما أمضيناه في طاعة مولانا، وهو القائم جل في علاه: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعلينا وما ربك بظلام للعبيد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا بالتوحيد واتباع سنة سيد الأنام نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، اعلموا أن مما يتوكد استحبابه في هذه الأيام صيام يوم التاسع من ذي الحجة، وهو يوم عرفة. وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن فضل صيامه فقال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. الله أكبر يا أمة الإسلام، عمل يسير وفضل عظيم لا يضيعه إلا محروم. وأنبههم عباد الله إلى أن صيام يوم عرفة سيكون في هذا العام يوم السبت بعد القادم، ولا حرج عليك أيها المسلم أن تصومه لوحده أو أن تصومه وتصوم يوما قبله. واعلموا أيضا عباد الله أن من أجل الأعمال الصالحة في هذه الأيام تعظيم الله جل وعلا بالتكبير والتحميد والتهليل. فقد كان أبو هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كانا يخرجان أيام أيام العشر إلى السوق فيكبران ويكبر الناس معهما. هكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يعلمون الناس السنة وينشرونها بينهم. فاحرصوا عباد الله، احرصوا على أن تجعلوا شعاركم في هذه الأيام كثرة التكبير والتحميد والتهليل. واعلموا أن بداية ذلك تكون من دخول شهر ذي الحجة، يعني من يومنا هذا إلى آخر يوم من أيام التشريق وهو غروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. وأما صيغة التكبير الواردة عن السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم فهي قولهم: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هكذا بتثنية التكبير أو بتثليثه. أسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من المعظمين له ومن المخلصين له في جميع الأعمال والمتابعين لرسوله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم وفقنا لاغتنام هذه العشر فيما يرضيك عنا، اللهم وفقنا في اغتنامها فيما يرضيك عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اجعلنا على هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم من كان منا ضالا فاهده، اللهم من كان منا ضالا فاهده، اللهم من كان منا ضالا فاهده، ومن كان منا مريضا فاشفه، ومن كان منا مريضا فاشفه، ومن كان منا مريضا فاشفه، ومن كان منا مدانا فاقض عنه الدين يا سميع الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.